صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجم آيات أبياتها القوم بغتة فكادت من الرعب القلوب تطير وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور تعج بقتلى عفروا في الثرى وهل يجيب نداء المستصرخين عفير فدارت وعجل بالمسر العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبور فدارت بقتلاها تريد وداعها وراحت عليهن السياط تدور فدريت بقتلها تريد وداعها وراحت عليهن السياط تدور فعز عليها يا أن تروح مع العدا وأجسادها لم تحوهن قبايا قبور فعز عليها يا أن تروح مع العدا وأجسادها لم تحوهن قبور قبور نادت يردن نسافر يا بعد أهلي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسيل لا تقول سافروا وما ودعوني. والله شالوا خواتي وللقبر ما شاء. ما شاء يعاني. يا ليتهم وياك بالبر يتركوني ولا روح حسرة ميسرة فوقي المهازين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة وهي قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حديثنا حول الآية في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان معنى الغيب، والنقطة الثانية في بيان الفرق بين الغيب المطلق والغيب المحدود، والنقطة الثالثة في بيان علم الأئمة بالغيب سلام الله عليهم. نجي إلى النقطة الأولى، شنو معنى الغيب؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. شنو معنى كلمة الغيب؟ الغيب مقابل الشهادة، ما تتلقاه الحواس فهو شهادة، وما لا تتلقاه الحواس فهو غيب. هناك أمور تنالها بالحواس، أشياء تنظر إليها، أشياء تسمعها، أشياء تلمسها، هناك أشياء تنالها عبر الحواس، هذه تسمى شهادة لأنك تشهدها من خلال شنو؟ حواسك أو بعض حواسك الخمس. هناك أمور لا تنالها بالحواس فتسمى غيب، ما غاب عن الحواس فهو غيب وما نالته فهو شهادة. شوف الآن مثلا القرآن الكريم يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني أكو أشياء في عالم الدنيا الإنسان قوة البصرية ما تقدر تراها، بحسب قوته البصرية لا يمكن له أن يراها، زين؟ في الآخرة أو في عالم البرزخ بعد أن يموت الإنسان يزال عنه بعض الأغشية فيرى بعض الأشياء التي لم يكن يراها في عالم الدنيا. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني الآن مثلا عالم الملكوت عالم الأرواح، وإحنا ما نشوف عالم الأرواح، إحنا نشوف عالم الأجسام، وهذا أجسام زين من سماء من أرض من نجوم من كواكب من أشجار من أحجار، أي شيء جسم نحن نراه ونبصره. أما عالم الأرواح عالم الملكوت، لاحظين شلون عندنا عالم ملك وعندنا عالم ملكوت. تبارك الذي بيده الملك، هذا عالم الملك، وعندنا عالم ملكوت، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. عالم الملك هو عالم الأجسام اللي قاعدين نشوفه احنا، سماء وأرض ونجوم وكذا. عالم الملكوت عالم الأرواح، يعني أنا الآن ما أرى الملائكة، لأن الملائكة أرواح تخضع لي أجسام مثالية مو أجسام مادية عنصرية. زين، أنا لا أرى الملائكة، معظيم شلون أنا لا أرى الملائكة، لا أرى أرواح الموتى. الموتى عندما يفارقون هذه الأجساد العنصرية هذه الأجساد المادية، روح الميت عندما تفارق هذا الجسد تتلبس بجسد مثالي، يعني جسد غير مادي، شكله شكل المادة لكنه ليس فيه جرم المادة، يعني لا يشغل حيزا من الفراغ مثل الجسم المادي. الجسم المادي يشغل حيز من الفراغ، هذا نسميه جسم مادي. أكو جسم لا يشاكل المادة، يعني في الشكل في الصورة، لكنه لا يملك حيز المادة وجرم المادة. أرواح الموتى أرواح الملائكة هذه نحن لا نراها، هذه من عالم الملكوت. الأنبياء والمرسلون يدركون عالم الملكوت. الإمام النبي كما يرى عالم الملك، يعني مثل ما يشوف أجسام هم يشوف الأرواح، هم يرى الملائكة هم يرى أرواح الموتى. لذلك إحنا في الرواية الواردة حتى عند إخواننا أهل السنة أنه لما قتل جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه أخو الإمام علي عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وآله قال رأيت جعفر يطير بجناحين مع الملائكة. ما شفت عالم الأرواح إحنا ما نشوفه ما ندركه. زين، الإمام أو النبي يدرك عالم الأرواح يعني عالم الملكوت، هذا اللي الآية القرآنية تقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وإبراهيم ما يشوف بس أجسام، شوف عالم الأرواح أيضا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. زين، أكو غطاء بيننا وبين عالم الملكوت، هذا الغطاء اللي بيننا وبين عالم الملكوت هو هذا الجسم، هذا الجسم المادي هو الغطاء، هذا الجسم المادي غطاء يحجبك عن رؤية عالم الملكوت إلا بقدرة الله تبارك وتعالى بإقدار من الله تبارك وتعالى. كشفنا عنك غطاءك، حرر هذا الإنسان من الجسم المادي، زين انكشف الغطاء. بمجرد أن يتحرر الإنسان من هذا الجسم المادي الذي هو غطاؤه يبصر ماذا؟ ولهذا الإنسان الميت يبصر، يبصر الملائكة، يبصر أرواح الموتى الآخرين، يبصر العالم الآخر. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، مطلع على هذا العالم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنا ما يتغير يقيني، أنا أدرك العالم الآخر مثل لو كنت مثلا ميتا، مثل لو كنت في يوم القيامة، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، ما يتغير عندي شيء. أنا الذي أدركه بعد موتي أدركه في حياتي، لا أقصر عن إبراهيم، إبراهيم رأى الملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كما أن إبراهيم كان يرى الملكوت فلا يزداد عنده شيء في الحياة وبعد الموت، أنا هم أدرك عالم الملكوت، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. فإذا أكو غطاء، هذا الغطاء إذا انكشف أنت أبصرت عالم الغيب. هذا الغطاء موجود لا تبصر عالم الغيب، عالم الملكوت ما لا تناله الحواس لا تبصره لوجود الغطاء. لذلك ما تراه أنت الآن سموه عالم شهادة، ما لا يمكن أن تناله الحواس سميه عالم الغيب، وهذا عالم الغيب يختص به الله تبارك وتعالى من يريد من أوصيائه وأنبيائه. أصلا البصر هذا، البصر سواء كان في هذا الجسم في المادي أو كان في الجسم البشري، هذا البصر لا يمكن أن يرى إلا المحدود، شيء محدود يمكن أن يدركه البصر، وإلا لا محدود لا يمكن أن يدركه البصر. البصر محدود، فكيف يدرك اللا محدود؟ المحدود لا يحيط باللا محدود، محال. البصر شيء محدود سواء كان في هذا الجسم أو في غيره، هذا البصر طاقة محدودة، قدرة محدودة، قوة محدودة. هذا المحدود الذي يقهره الحد ويؤطره الحد لا يمكن أن ينفصل عن حدوده فيحيط باللا محدود، شيء للا محدود ممكن. لذلك احنا نعتقد ابناء الشيعة الامامية ان الله لا يمكن ان يرى، مستحيل لا في الدنيا ولا في الاخرة. ليش؟ لان الله لا محدود، لا يحده حد، ولو كان تعالى محدودا لكان مقهورا من قبل الحد، فان الحد يقهر ما حد به. الله تبارك وتعالى لو كان محدودا لكان مغلوبا بذلك الحد ومفتقرا إلى من أعطاه الحد ووهبه الحد. الله تبارك وتعالى لا يحده حد، إذا لا يحده حد إذن مستحيل أن يرى، مستحيل لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن البصر في الدنيا أو في الآخرة طاقة محدودة، والمحدود لا يحيط بالله محدود. بذلك الآيات القرآنية تؤكد هذا المعنى، لا تدركه الأبصار، ما فيها قابلية، البصر أصلا ما فيه قابلية، ما فيه طاقة أن يدرك الله وأن يحيط بالله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ربي، شوف الآية القرآنية دقيقة في التمثيل، قال ربي أرني، موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ما تقدر تراني، أنت إنسان محدود، أنا لا محدود، المحدود لا يمكن أن يرى اللا محدود، ما تقدر، أنت ما تتحمل، قابليتك لا تؤاتيك إلى الرؤية. قال لن تراني، ولكن أنا أضرب لك مثال، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. المسألة مسألة تمثيل، وأن الله تبارك وتعالى ظهر على الجبل وما قدر الجبل يتحمل، مسألة مسألة تمثيل. الله تبارك وتعالى يقول لموسى، شوف هذا الجبل إلى طاقة محدودة، صح لو لا؟ هذا الجبل تماسكه وتماسك أجزائه محدود بطاقة معينة، بقوة معينة. هذا الجبل لو أفيض عليه شيء فوق طاقته لتمزق ولتهدن. انت ايضا انت طاقتك ما تقدر تشوفني، ولذلك لا تتحمل، ولذلك لا يمكن لك رؤيتي مثل هذا الجبل. شوف هذا الجبل شلون موجود، ضخم متماسك صلب، لكن لو أفيض عليه شيء أكبر من طاقته يتمزق. وفعلا الله تبارك وتعالى أفاض مقدار من النور الوهاج على الجبل وكان فوق طاقته، تبدد الجبل وتمعثر. المحدود لا يمكن أن يحيط باللا محدود ولا يمكن أن يدرك اللا محدود. وأما هذه الآية القرآنية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة، الله لا يمكن أن يرى. وكل آية تخالف ما يقطع به العقل الفطري تؤول إلى ما يتناسب مع العقيدة الحقة، وإلا أنت إذا تأخذ الآيات بظاهرها، كل آية نأخذ بظاهرها وإن خالفت ما يقطع به العقل هذا مشكل، الآن الآية القرآنية قوله تعالى: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. يعني شو نقل بظاهرها؟ يعني اللي في الدنيا أعمى يبقى في الآخرة أعمى؟ يعني لا، لازم تأولها وتقول المراد بالعمى عمى القلب وليس المراد به عمى البصر، فهذا تأويل. ليش تأخذ بظاهر؟ ليش ما تأخذ بظاهر الآية؟ إذا كنت تريد أن تأخذ بظاهر الآية، ظاهر الآية يعني من كان في الدنيا أعمى البصر فهو في الآخرة أعمى البصر، وهذا لا يقول به أحد، إذن أنت مضطر أن تأول الآية. كذلك في المقام: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ظاهر الآية يعني تنظر إلى الله، لكنه مخالف لما يحكم به العقل القطعي، إذن حينئذ تؤول إلى معنى ناظرة إلى رحمة ربها تبارك وتعالى. زين، احنا كان غرضنا، خرجنا عن محل الكلام، كان غرضنا ان ما تناله الحواس وما تصل اليه الحواس فهو شهادة، وما يغيب عن الحواس يعني لا يمكن ان تناله الحواس فهو غيب. وقلنا ما لا يمكن ان تناله الحواس ما كان الغطاء حاجبا بينه وبين الحواس. نجي الآن إلى النقطة الثانية، شنو الفرق بين الغيب المطلق والغيب المحدود؟ نبه لي، ترى النقطة دقيقة وتفسير القرآن يجب أن يكون تفسير دقيق، تنبه لي جيدا. العوالم على ثلاثة أقسام: عالم الغيب المطلق، وعالم التقدير، وعالم التكوين. عندنا ثلاثة عوالم: عالم الغيب المطلق، يعني شنو عالم الغيب المطلق؟ يعني المعلومات التي لا حد لها أبدا. شنو لا حد لها؟ يعني أنا الآن مثلا، أنا الآن قبل وجودي، قبل تكويني، قبل تقدير خلقتي، شنو كنت؟ أنا الإنسان. كل مخلوق قبل تكوينه وقبل تقديره كان له وجود في علم الله تبارك وتعالى، لكنه كان وجودا مجردا عن الحد، وجود مجرد عن الحد، كما يعبر عنه وجود مبهم. كل مخلوق كان له وجود في علم الله، لأن الله تبارك وتعالى يعلم بالمخلوقات من قبل خلقها ومن قبل تكوينها. هناك موجودات في علم الله تبارك وتعالى، أو معلومات أحاط بها الله تبارك وتعالى، هذه المعلومات لا حد لها، ما إليها حد، ما إليها تقدير، ما إليها حدود معينة، معلومات لا حد لها، لا تقدير لها. تفت لي زين، الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئا، هذا الشيء اللي يريد يخلقه يحدده أولا زمان مكان، هذا الآن المخلوق اللي يريد يخلقه، أبو منه، أم منه، يعيش في أي زمان، يعيش في أي مكان، شنو ملابسات حياته، هذه كلها تسمى عالم التقدير. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أولا نحدد قدر شنو، يا زمان يا مكان يا طريق يا صفة يا شكل يا ملابسات. وما ننزله يعني ننزله إلى عالم التكوين، إلى عالم المادة. وما ننزله إلى عالم المادة إلا بعد تقديره وتحديده، إلا بقدر معلوم. فقبل عالم المادة، قبل عالم التكوين، أكو عالم اسمه عالم التقدير، تقدير الحدود الزمانية والمكانية والنسبية والعرقية. هذا العالم، عالم التقدير، هو المسمى بعالم اللوح، وهو المسمى بعالم الكتاب المبين: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن تقع. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كتاب المبين هو عالم التقدير، وضع الحدود، عارفين شلون؟ فعدنا عالم تكوين هو هذا عالم المادة، عدنا عالم تقدير قبل هذا العالم وهو عالم وضع الحدود. زين، قبل عالم التقدير عالم وضع الحدود شنو؟ قبل عالم التقدير، قبل وضع الحدود، قبل وضع الحدود والتقديرات شنو هذا العالم؟ عالم الغيب المطلق، عالم اللامحدود، هذا قبل عالم التقدير. عالم الغيب المطلق مستحيل أن يطلع عليه لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا مخلوق، مستحيل، صنع يقدر، صنع يتحمل. عالم الغيب المطلق هو عالم ما قبل التقدير وعالم ما قبل التحديد. عالم ما قبل التحديد وما قبل التقدير عالم اللامحدودية، عالم الإبهام، عالم التجرد من القيود والحدود. هذا العالم، عالم اللامحدودية، استأثر به الله تبارك وتعالى، فلا يمكن لنبي ولا لرسول ولا لبشر أن يطلع على ذلك العالم، مستحيل أصلا. هذا العالم، عالم الغيب المطلق، هو اللي يعبر عنه القرآن: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. خزائن الأشياء هي عالم الغيب المطلق. هذا اللي الآية القرآنية التي قرأناها تعبر عن: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح يعني مفتاح لباله؟ لا، مفاتح جمع مفتح، والمفتح هو الخزانة، مفاتح يعني خزائن. وعنده مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو. لاحظ الآية بدقة، شوف الآية شلون تعبيرها اختلف. الآن أضع النقاط على الحروف حتى تفهم أكثر. الآية عندما تكلمت عن مفاتح الغيب حصرتها في الله، قالت: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني ما حد يعلم بمفاتح الغيب غير الله، وهذا صحيح، لأن مفاتح الغيب هي الغيب المطلق اللامحدود الذي لا يحده حد ولا يقيده قيد، لا يعلم به إلا الله، ومستحيل أن يعلم به البشر مهما كان رسول أو نبي أو ملك، مستحيل أصلا. المحدود لا يدرك اللامحدود كما ذكرنا، مستحيل أصلا. البشر، النبي، الرسول، الملك، مستحيل أن يطلع على مفاتح الغيب. مفاتح الغيب يعني لا حدود، اللا حدود مستحيل أن يدركها الشخص المحدود مهما كان هو بشر محدود، مهما كان هو مخلوق، والمخلوق محدود مهما كان. ترى النبي الرسول شنو؟ مو مخلوق؟ هو مخلوق، المخلوق محدود لا محالة، محدود الطاقة، محدود القدرة، محدود القوة، لا يمكن أن يدرك اللا محدود. ولذلك الآية قالت: وعنده مفاتح الغيب يعني لا حدود لا يعلمها إلا هو. تجي للفقرة الثانية من الآية: ويعلم ما في البر والبحر. لاحظ إياي بدقة، ما قالت الآية ولا يعلم ما في البر والبحر إلا هو، قالت يعلم ما في البر والبحر، يعني يمكن أن يعلم غيره، ما قالت لا يعلم ما في البر والبحر إلا هو. لاحظ اختلاف التعبير. في مفاتح الغيب قالت الآية مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فابتهمنا. أما في غير مفاتح الغيب اختلف التعبير: ويعلم ما في البر والبحر، ما قالت ولا يعلم ما في البر والبحر إلا هو، قالت لا، الله يعلم ما في البر والبحر، هو يعلم ما في البر والبحر، هذا ما ينافي أن غيره أيضا يعلم. ليش؟ لأن ما في البر والبحر محدود، شو اللي يقع في البحر محدود، شو اللي يقع في البر محدود، والمحدود يمكن أن يعلم به البشر ويمكن أن يدركه البشر. لذلك الآية ما نفت علم غير الله، فقط أثبتت العلم لله تبارك وتعالى. مثل ما أنت الآن تقول أنا أعلم ما في سرداب الحسينية، وأنت تعلم غيرك يعلم أو لا، فما تنفي، تثبت شيء لنفسك، إثبات شيء لشيء لا ينفيه عما عدا. أنا أقول أعلم ما في السرداب، أما مو لا أعلم، لا يعلم ما في السرداب إلا أنا، لا، أنا أعلم بما في السرداب، غير يمكن أن يعلم. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما قالت ولا يعلمها غيره، يعني يمكن أن يعلم بذلك غيره، لأن الورقة الساقطة شيء محدود. ولا حبة في ظلمات الأرض، صور حبة صغيرة تنزل في ظلمات، طبعا يعسر على البشر أن يطلع على ذلك إلا أن يطلعه الله تبارك وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن عندنا قسم لا محدود نعبر عنه مفاتيح الغيب، ونعبر عنه الغيب المطلق، وهذا القسم لا يمكن أن يعلم به أحد إلا الله تبارك وتعالى. عندنا قسم محدود وهو الذي عبرت عنه الآية، ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة رطب ويابس، هذا من قسم المحدود وليس من قسم لا محدود. هذا القسم الثاني يمكن أن يطلع عليه البشر ويمكن أن يدركه البشر، ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن لله علمين، علم استأثر به نفسه فلم يطلعه على نبي ولا على رسول، وعلم نبذه إلى ملائكته ورسله، فما نبذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا. الشيء المحدود اللي اطلع عليه الملائكة والرسل وصل إلينا، وما نبذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا. شنو تعلم الملائكة؟ شنو الملائكة شنو تدري؟ ملائكة السماء تدري عما في السماء، ملائكة الأرض تدري عما في الأرض، ملائكة القضايا الأخرى تدري عما في القضايا الأخرى، الرسل يعلمون بالرسالات بالنبوات بالكتب بالمجتمعات. ما نبذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا، وسائر ما نبذه إلى ملائكته وإلى رسله هو محدود، لأنه أمر مخلوق له حدود وتقادير معينة علم بها النبي أو الرسول أو الملك فوصلت إلى أهل البيت سلام الله عليهم. إذن يا إخوان لابد أن نلتفت، عندنا غيب مطلق وهذا اللي الآيات تخصه بالله تبارك وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعدنا غيب نسبي يعني غيب محدود يعني اطلاع على معلومات محدودة مقدرة بتقدير معين، هذا يمكن للبشر أن يطلع عليه، والقرآن نص على الإمكان. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى رسول، إذا ارتضى الرسول أعلمه ببعض الغيب، فإنه إذا ارتضى شي يسوي شلون يعلمه بالغيب؟ كيف يوصل الغيب إلى الرسول؟ الآية هم توضح كيف يوصل. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا اللي عبرنا عنه في الليالي السابقة بروح القدس، إن روح القدس موجود من الموجودات أعظم من الملائكة وأعظم من الإنسان، هذا الموجود يصاحب النبي ويصاحب الرسول ويلقنه المعلومات الغيبية، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا الرصد هو عبارة عن روح القدس، وأيدناه بروح القدس، روح القدس يلقن هذا النبي المعلومات الغيبية. فإذن علم الغيب يمكن أن يصل إلى هذا الرسول عن طريق تلقين ماذا؟ تلقين روح القدس. طبعا أنت قد تستغرب شنو يعني روح القدس، شنو يعني تلقين، شنو يعني كذا. لا لا لا ماكو غرابة. يعني مثلا القرطبي في تفسيره في الجزء الثالث ينقل أن ابن عباس كان يقرأ الآية هكذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. ابن عباس كان يقرأ الآية هكذا: ولا محدث. القرطبي يشرح كلمة المحدث: المحدث من يلهم فيصيب إخباره الواقع ويمثل كالخليفة عمر بن الخطاب. تجي إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم في فضائل الخليفة عمر بن الخطاب، كلاهما يرويان عن النبي صلى الله عليه وآله: إن كان قد كان في أمم قبلكم رجال محدثون. معنى رجال محدثون يعني الملك يحدثه يلقنه، هذا معنى المحدث. المحدث من يلقنه الملك معلومات غيبية يعطيه. قد كان في أمم قبلكم رجال محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد منهم فهو عمر. هذا حديث ينسب للرسول صلى الله عليه وآله. إذن الخليفة عمر محدث، يعني يلقنه الملك المعلومات الغيبية. هو هذا اللي يقوله صحيح البخاري في عمر هو اللي نقول احنا في علي. شنو الفرق بين علي وعمر؟ يعني عمر يصير يعلم بالغيب، علي ما يصير. خب هذا الذي يذكره صحيح البخاري ومسلم في حق الخليفة عمر بن الخطاب نحن نقوله في حق علي بن أبي طالب. رجل محدث. وانت اذا تقرأ في زيارة السيدة الزهراء سلام الله عليها: السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، ما تستغرب؟ الخليفة عمر أفضل من فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي قال الرسول في حقها: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما روى الترمذي وغيره. صلوا على محمد. مو غريب أنه مثل ما الخليفة عمر محدث هي الزهراء محدث، شنو غريب؟ بل أكثر من هذا، عمران بن الحسين، هذا لا خليفة ولا من أهل البيت. عمران بن الحسين نعم كان محدث، يقول: كانت تحدثني الملائكة فخفت من ذلك فاكتويت فزال التحديث عني. اكتويت ما ده هو شوى نفسه فوانا في الأذون لو في البطن، ما ده الله، كأن الكي هذا يمنع الملائكة يخافوا منه، يعني لا شاف واحد. بل في بعض الكتب أنه الخضر عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، الخضر كان يمشي مع الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز دائما ويحدثه ويلقنه. على أي حال، احنا ما نثبته لأئمتنا، هذا ما نثبت لهم أكثر من هذا. نقول: الأئمة محدثون يعلمون الغيب، وما يعلمون به من الغيب فهو من المحدودات التي يمكن للبشر أن ينالها وأن يطلع عليها. هذا الذي نحن نقول. نجي إلى النقطة الثالثة، ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم في علمهم بالغيب. أهل البيت وضعوا حدودا لعلم الغيب الذي يتمتعون به. من الحدود ما ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه أنه قال له أحد أصحابه: يزعمون أنك تعلم الغيب. قال: لا، ضع يدك على جسدي فإن كل شعرة فيه وقفت. أنا أعلم الغيب، إنما هي وراثة من رسول الله. يعني يريد يقول هذه المعلومات التي نحدث بها هي معلومات حدث بها النبي صلى الله عليه وآله، وما كان عند رسول الله من معلومات غيبية وصلت إلينا، إنما هي وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أبو بصير يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقولون: أنت تعلم الغيب؟ قال: لا، يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم. يعني احنا نعلم الغيب، أما راجع لماذا؟ لمشيئة الله تبارك وتعالى. أحيانا المصلحة تقتضي أن نطلع، أحيانا المصلحة تقتضي أن لا نطلع. الله تبارك وتعالى إذا رأى المصلحة أن يطلعنا على بعض المغيبات أطلعنا عليها، إذا رأى المصلحة أن لا يطلعنا لم يطلعنا عليها. يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم. أمر راجع لمشيئة الله تبارك وتعالى وبحسب ما يراه الله من المصلحة للإمام أن يعلم أو لا يعلم. وأما بالنسبة إلى نعم علم أهل البيت، خب علم أهل البيت مو ذاتي، يعني مو أن الإمام بذاته يعلم، خب بتعليم من الله تبارك وتعالى، إما بوراثة عن النبي صلى الله عليه وآله، وإما بإلهام وتحديث، وإلا بذاته يعلم. من كان علمه ذاته فهو الله تبارك وتعالى، الله هو الذي علمه عين ذاته ومقتضى ذاته، وإلا الإمام يعلم بتعليم من الله تبارك وتعالى. ولذلك في بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام قال هل تعلم الغيب؟ قال لا، ولكن إذا شئنا أن نعلم علمنا، يعني إذا أردنا أن نعلم الله تبارك وتعالى يبسط لنا العلم بحسب مشيئته وتقديره للمصلحة فيطلعنا على هذه المغيبات. أما بالنسبة لعلم الأئمة بمناياهم وما يحدث لهم من الحوادث، فيظهر من كثير من الروايات أنهم يعلمون بمناياهم ويعلمون بما يقع لهم من الحوادث. فقد ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه لو لم يعلم الإمام بما يصيبه وما إليه مصيره لم يكن حجة لله على خلقه. شنو الفرق بيني وبين غيري إذا كان لا أعلم بمصيري ولا أعلم بما يصيبني؟ لو لم يعلم الإمام بما يصيبه وما إليه مصيره لم يكن حجة لله على خلقه. يعني غاية ما في الأمر العلم بالمصيبة، أكو علم حتمي يعني معلوم بعد هذا في اليوم الفلاني بالطريقة الفلانية يقتل، وأكو علم غير حتمي يعني معلق على البداء، ولله فيه البداء يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أحيانا علم الأئمة بمصائب قطعا يحدث في الوقت الفلاني بالطريقة الفلانية كما حدث للإمام الحسين سلام الله عليه يعني. علم حتمي، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا. حدد الموضع، موضع محدد، المدة محددة، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم، وين أروح أنا وهذا قدري، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تسر بهم نفسه وتقر بهم عينه، إلى آخر خطاب. علم حتمي كرمك زين. أحيانا بعض الروايات يظهر منها التعليق على البداء. شلون التعليق على البداء؟ في بعض روايات علم الإمام أمير المؤمنين بليلة مقتله. الإمام أمير المؤمنين رأى رؤيا، أخبر ولده الحسن قال رأيت أخي جبرائيل بيده حجران صك أحدهما بالآخر على جبل أبي قبيس، فما بقي بيت في من بيوت المسلمين إلا ودخله من ذلك الرماد شيء، وإن صدقت، شوف الحل إن تعليق، فإن صدقت رؤيا أبيك فهو مقتول. في بعض الروايات الواردة في قتل الإمام علي عليه السلام قال لولا آية في كتاب الله. شنو الآية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لقلت لكم بمقتلي وقاتلي وكيف يكون ذلك. يعني يقول أنا عالم بهذا الأمر، أما لله فيه البداء، لله فيه البداء، انت ما تجي تقول والله الامام اذا يدري انه يقتله ابن ملجم في كذا ليلة في كذا زمان شلون يلقي بنفسه؟ هذا القاء بالنفس للتهلكة، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. علم الامام بمقتله، علم الامام بمصيره، اولا قد يكون معلق على البدء لله فيه المشيئة، فهو ما يعلم به علما حتميا قطعيا حتى اذا مشى يقال القى بنفسه الى التهلكة، علم معلق على البدء. وعلى فرض انه علم حتمي كما حصل للامام الحسين سلام الله عليه ولعله حصل لغيره من الائمة، اذا كان هذا القتل في سبيل الدين وفي سبيل المبدأ فهو مأمور به، شو مأمور اصلا؟ شكين الفرق بين الحسين وغيره؟ الحسين يعني القى بنفسه الى التهلكة، الحسين كان مأمورا بان يضحي بنفسه، كرماكم، الحسين مأمور بأن يضحي بنفسه بأن يبذل نفسه في سبيل المبدأ وفي سبيل الدين. أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبيل، هذا أصلا أمر أنا أسير عليه. قل لعل الإمام علي ولعل غيره من الأئمة كانوا يعلمون بمناياهم وكانوا مأمورين بذلك، يعني مأمورين بأن يمشوا إلى مناياهم ومصائرهم في سبيل أن هذا الموت كان في سبيل المبدأ والعقيدة، لا مانع من ذلك. شوف مثلا في الرواية الواردة عن الإمام الرضا سلام الله عليه فيها نوع من التعليق، الإمام الرضا يخاطب أبا الصلت، يا أبا الصلت إن خرجت، تعليق، إن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني، وإن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني. الإمام كان متوقع قضية لكن كان يرددها بين أمرين. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه علم بمقتله علما حتميا قطعيا، فأخبر المسلمين وأخبر عياله وأخبر أطفاله، بل أخبر من قبل ذلك، أخبر أم سلمة قال لها يا أمه إذا رأيت القارورة قد امتلأت دما عبيطا فاعلمي أنني قد قتلت يوم عاشوراء. ترقبي متى ما رأيت القارورة، قارورة كانت فيها تربة الحسين عليه السلام، متى ما رأيت القارورة قد انقلبت دما عبيطا فاعلمي أنني مقتول. أم سلمة احتفظت بتلك القارورة وصارت تراقبها إلى أن يوم من الأيام أقبلت أم سلمة بعد صلاة الظهر وإذا رأت تلك القارورة تفور وتغلي، تفور وتغلي دما عبيط، فعلمت أن الحسين قد قتل في ذلك اليوم. خرجت أم سلمة أخبرت نساء بني هاشم، أخبرت الفاطميات، قالت رأيت القارورة قد امتلأت دما عبيطا وهذا ما حدثني به ولدي أبو عبد الله، فإن صدق ظني فقد قتل الحسين وذبح في هذا اليوم بأرض كربلاء. طبعا النساء من صدق صدق، من لم يصدق لم يصدق، بقي الجميع ينتظر الخبر وينتظر مسألة رجوع أهل البيت إلى المدينة، متى يرجعون ليعرفوا ذلك الخبر المشؤوم، كلهم ينتظرون ذلك اليوم. يا شيعة الحسين ويا موالي الحسين، أقبل زين العابدين مع عماته وأخواته وصلوا إلى المدينة، فإذا بأم كلثوم تتوجه لما رأت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، تتوجه إلى المدينة، مدينة جدنا لا تقبلينا، هموم هموم وغموم وأحزان تبثها أم كلثوم بعد هذه السفرة الشاقة المتعبة، كلها سبي كلها ضرب كلها ألم كلها أذى، مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرايات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا، وكان لنا الحسين به أنيسا، رجعنا والحسين به دهينا. التفت الإمام زين العابدين إلى بشر بن حذلم قال: يا بشر، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعر في أبي الحسين؟ قلت: بلى. قال: ادخل المدينة ونعى الحسين. يقول بشر بن حذلم: دخلت المدينة، وقفت على فرسي أنادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجت باكية معولة. يقول بشر بن حذلم: فرأيت امرأة معصبة الرأس. أريد أنقل إلى صاحبة المصيبة والعزاء: معصبة الرأس متوكئة على عصات. قالت: أيها الناعي، قف قليلا. وقف عندها. قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، عندي أولاد أربعة، شبان أربعة في كربلاء، ها أنت ما عندك خبر عنهم؟ قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في عونه. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عبد الله. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. هذا حبيب قلبك، عزيز قلبك. ها، لقد قطعوا كفاه وفضخوا رأسه بعمود من حديد. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. خبرني عن حبيبي الحسين، عن مهجة قلبي الحسين، عن ولدي الحسين. قال: يا أم البنين، إذا خذي حجرا من الأرض واضربي على رأسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا وإماما، شحال هالمرأة هذه يا شيعة، تعفرت على التراب وصارت تنادي: وولداه وحسينا وخجلتا أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة، وخجلتا أمام رسول الله. تقبل أم البنين تبني قبور أربعة في البقيع، وتقف عليها تنادي: لا تدعوني، ويك أم البنين، تذكروني بليوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم، اليوم أصبحت ولا من بنين. وتتوجه إلى قبر أبي الفضل العباس. قلوا: انطبيت النهار وطلعت عطشان، نظامي وقلبك من لهيب العطش نيران، ما صار مثلك يا ضياء عاني بالاخوان، ما حد فعل فعلك يا صين ديد الرجاجيل. يقولون: راسك يا عم حط بحجرة حسين، ذبأت بال القاع تبكي يا ضي العين، يا ليت مثلك يا الولد ينذبح سبعين، لا كان صدر ابن الرسول اتربه الخيل. يقولون: يا ابني، هذا عتاب يا ابو الفضل، يقولون: يا ابني ضيعت زينب وليتا، يا حرم الغريبة وضايعة ما بين ظلا، يا واما الخجال ان كان زينب دخلت الشام، وما الخجال ان كان زينب دخلت الشايب نتحير وعدها العليل مقيد بزنجيل ويا ليت عندي من الولد 70 مولود بالمرجلة كلهم مثل عباس عباس ويزود يفنى ويبقى ابن النبي صفوة المعبود يا الله. اللهم بحق أم البنين الأربع وبحق أبنائها الشهداء الكرام تقبل أعمالنا يا الله. أحد المؤمنين ابنته تحتاج إلى دعائكم، أقرأ لها الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، شاف مرضانا ومرضاهم خصوصا المرضى المنظورين، اقض حوائجنا وحوائجهم، فك أسراهم وادفع غمهم واكشف همهم يا الله. وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.